ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا بفضل الله عز وجل في سورة النحل، وصلنا قول الله عز وجل بهذا المثل القرآني، وقد توقفنا على الأمثال القرآنية، قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. رب العزة تبارك وتعالى ما أكثر أن يضرب لنا الأمثال ليوضح، وقد توقفنا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. وكذلك: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. توقفنا في هذه الأمثلة والأمثال الأخر على ما يجوز وما لا يجوز، فما لا يجوز من ضرب الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال، وما يجوز أن يضرب هذا المثل للإيضاح، فيما يجوز بفضل الله عز وجل تمثيله مثالا حسيا ليكون ماثلا أمام صاحبه لا ينصرف عن خاطره مبينا للمعنى. وكثيرا ما يستخدم القرآن الكريم في توضيح المعنى هذا في أمثال القرآن الكريم، ويستخدمها الأسلوب النبوي عليه الصلاة والسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لتوضيح المعنى. فذكر العلماء أن هذه الآية اللي عليها الدور بتاعتنا آية 92 أنها من باب المثل القرآني، إن رب العزة تبارك وتعالى بيضرب مثل للشخص الذي لا يقوم على عهده، لا يثبت على ما نوى بين الله عز وجل ولا ما أبرمه من عقود وأيمان بينه وبين الناس، كالتي تغزل غزلا ثم تنقضه، ونهانا الله عز وجل عن ذلك. ولا تكونوا كهذا المثال، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فمنها مجاهد وقتادة وغيرهم ممن فسرها على أنها مثل قرآن. وكذلك آخرون منهم على رأسهم ابن كثير قال: بل هي امرأة خرقاء كانت من قريش في مكة، كانت إذا غزلت غزلا وأوثقته وبذلت فيه ما بذلت تعبت في نقضه، فكانت بذلك تبذل جهدا في غزله وتبذل جهدا كذلك في نقضه، وهذا كله من قلة عقلها وكياستها. فمثل الله عز وجل بهذه الخرقاء أو بكل أخرق، يعني لا عقل له لا ذكاء عنده، بهذه التي تنقض الأيمان، بهذه التي تنقض الغزل من بعد إيه؟ من بعد ما جعلته غزلا متماسكا ينتفع به إلى خيوط كأن لم تصنع شيئا، من بعد ما عقد عقدا وعاهد المسلمين على عهد نقض هذا العهد، وعلى قمة هذه العهود ما كان بين الله عز وجل وبين عبده من عهد. وإحنا قلنا أن العهود سبحان الله عهود وأمانات عهد الله عز وجل بها إلى عباده، وهي التكاليف الشرعية، وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إليها، وهي جملة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة منها ليس على الاستحباب والتنزيه بل على الفريضة، والذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم توضيح لدين الله. وكذلك ما كان من المؤمن في تلقي الكتاب العزيز وتجديد والائتمار بالأمر والانتهاء بالنهي، كل ده عبارة عن عهود بينه وبين الله. أما العهود بين الناس وبعضهم البعض، اللي هي بيقولوا دايما عليها الأيمان، لأنه كان يمسك الواحد إيد أخيه ويهزها، عارفين كده إيه يمين بالله، وتقوم ماسكة دي إيدها في إيدها وتهز كده، ده إيه سموه الأيمان، وهو دلالة على القسم أو على التوثيق للشيء. فالحاجة العهد اللي موثق بالأيمان الذي بين الناس وبعضهم البعض بيطلق عليه إيه؟ أيمان. رب العزة تبارك وتعالى مثل كذلك هذا المثال للذي يغدر بالعهد بينه وبين إخوانه، للذي لا للذي يتخذ هذه الأيمان دخل خديعة خيانة دغل بينه وبين الناس، أعوذ بك من بطانة السوء، أعوذ بك من الغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخيانة، ورب العزة تبارك وتعالى قال ولا تكن للخائنين خصيما، ورب العزة تبارك وتعالى لما تكلم أنه يمكر بالماكرين ويخدع المنافقين إلا أنه لم يكن في أي وقت خيانة، فرب العزة تبارك وتعالى قال وإن يريدوا خيانتك فخونهم، لا فقال ولا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، مع أنه قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، مع أن سبحان الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فأمر الخيانة للعهد أعوذ بك من بطانة السوء، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ليس للمؤمن في شيء، لا يخون عهد الله عز وجل ويغدر ولا عهد الخلق. فالمؤمن أبعد ما يكون عن هذه الصفة، عن صفة الخيانة. فرب العزة تبارك وتعالى يذكر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، هذه الخلقة من بعد ما صارت قويا، ومثل ذلك بهذه العهود والمواثيق والأيمان التي تقلبونها، التي لا توفون بها فتخونون، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتخونون العهد بينكم وبين إخوانكم ومن قبلها العهد بينكم وبين الله. إزاي أن تكون أمة هي أربى من أمة، تبقى في أمة أقوى أقوى أكثر عددا أكثر عدة فيوفوا معها العهد عشان قوتها عشان قدرتها على انتصارها لنفسها. فإذا كان العهد بينهم وبين ضعيف أنكروا ونكثوا هذا العهد وخانوا. فرب العزة تبارك وتعالى يقول إنما يبلوكم الله به قوة من عاهدت وكثرة عدده وعدم قدرتك على خديعته، ده عبارة عن ابتلاء من الله عز وجل. فربما يكون هذا الذي عاهدته ضعيف قليل العدد لا حيلة له، إلا أنه القوة الحقيقية ليست في قوته ولا في عهده، ولكن هي قوة العبد في الوفاء بالعهد بين يدي الله عز وجل. رب العزة تبارك وتعالى كفى به شهيدا كفى به وكيلا، سبحان الله. فلما يبقى حد كده عهد بينه وبين ضعيف، إلا أن هذا الضعيف الأقوى منه الله. ولذلك اتقي ضعيفا لا ناصر له إلا الله، لا تستضعفي أحد. فهذا الشخص المضطر الضعيف الذي لا حيلة لك، إذا كان مع الله تولى الله عز وجل أمره. فلما تيجي تبصي ما تبصيش لضعفه، بصي لتولي الله عز وجل أمره. وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، سبحان الله. رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. هذا العهد الذي اتخذتيه مع الضعيف، لعل هذا الضعيف قوي بالله، لعل هذا الضعيف التي لا يعني لا يؤبه به يدفع بالأبواب بينه وبين الله عز وجل حال. فإذا بضعفه التي ترينه سبحان الله يقويه له ما في السماوات والأرض، يقويه دعوة مظلوم تسري بليل، يقويه من اعتصم بالله عز وجل كفاه ومن استعاذ به أعاذ. فاتخاذ العهود المبرمة مع القوي كثير العدد للوفاء، وغيره الضعيف الذي لا عدة له ولا عتاد للخيانة والخديعة وإلغاء هذا العهد، هذا نهى الله عز وجل عنه، فقال تتخذون أيمانكم خديعة بينكم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، تبقى الأمة دي عددها كبير وعدتها توفوا معاها وما تعرفيش تنكروا، أول ما تبقى ضعيفة وينفع تتهضم تاكلوا حقها وتنكروا الأيمان التي بينكم وبينها. وإنما في الحقيقة أن ضعف هذه ضعف من عاهدتهم ابتلاء من قبل الله. أتكونين وفية في العهد أيا كان من عاهدته، ولا توفي عهد القوي مخافة منه ولا توفي عهد الضعيف ولا تخافي الله عز وجل في حقه؟ ابتلاء اختبار، إنما يبلوكم الله به، وهذا الأمر مرده يوم القيامة إلى الله ليرفع لكل غادر لواء. يأتي العبد الذي ظلم في موقف الإفلاس يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد من الشاة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها الآن قبل ألا دينار ولا درهم. فالعهود والأيمان المغلظة وغيرها لا بد للإنسان أن يقيمها حتى مع ضعف صاحبها، لأن أنا أبرمته مع الله عز وجل، اتخذت من الله شهادة كفيلا جل جلال الله عز وجل وكيلا، فلا بد أن يوفي بهذه العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الآية اتخذت دلالة على المطالبة بالثبات على دين الله عز وجل. كل ما يجي كده ربنا عز وجل يفتح لنا فتحا مبينا في رمضان، وبعد ماذا بعد رمضان؟ تقول اتقي الله عز وجل في اللي اكتسبتيه، في العهود اللي عهدتها بينك وبين ربنا عز وجل، واثبتي ولا تكوني كمن غزل وهو افضل الغازل. سبحان الله، افضل حاجه اللهم جدد الايمان في قلوبنا، ولباس التقوى ذلك خير. تقومي تغزلي كده اهو لباس تقوى، صلوات طاعات سبحان الله عبادات طلب للعلم، وفي ثانيه اسال الله الثبات تنفك، وفي ثانيه تنفك عنه سبحان الله. فتحتاج المؤمنة إلى الالتزام بدين الله عز وجل وأن تثبت على ما جمعت. وإحنا كذلك سبحان الله جمعنا في ذو الحجة عناصر كتيرة جدا من ربنا، فتح لك في الصيام، فتح لك في الدعاء، فتح لك على إفطار الصائمين سبحان ربي العظيم. تحتاج من قبل الله عز وجل أن يثبتك. فالآية ده إزاي أثبت على دين الله؟ إزاي ما بقاش زي التي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاثة؟ ولذلك أجعل هذا الدرس عن حديث عن الوسائل المعينة للثبات على دين الله عز وجل، اللي لما رب العزة تبارك وتعالى رزقك الإيمان، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، إن أنت محتاجة تزيدي مش بس تثبتي، تعطي على دينك في زمان الغربة، القبض على دينك القبض على الجمر، زمان زادت فيه الفتن وانتكست فيه العباد، نسأل الله العفو والعافية. كيف ليه بالثبات بعد ذو الحجة والأيام ده؟ هي يا جماعة ربنا مش يجعلها أيام خضرة سبحان الله، أيام عجاف، جاي مواسم التعب تساب. لو كل واحد كده يا سبحان الله ما عملوش تجديد إيماني، فين رمضان اللي هيجي يجدد إيماننا؟ في مسابقة ذي الحكة اللي هتيجي تجدد إيماننا؟ فين سبحان الله النفحات اللي بتستدعي العزائم لتعمل بين يدي الله عز وجل؟ فأنا لازم أبقى ثابتة، فأتخذ وسائل متعددة لدين الله، للثبات على دين الله عز وجل، وأتمسك بها فتكون بمثابة هي المقوية لهذه العزائم اللي بفضل الله عز وجل يحتاجها الإنسان. عارفة لما يبقى في البلاد سبحان الله ويبقى ماشي على الارض كده، الساق مش قادره تقف بذاتها، بيعملوا لها فتله. عارفه لما تبقى شجره سبحان الله ضعيفه لسه طالعه، تبص تلاقي كده المزارع هتطلعها مدخل في الارض خشبه عصايه مقشه ورابط، ليه؟ علشان على ما تتقوى وتقف ويطلع لها جزع كده بني يشيل يشيل المجموع الخضري، يشيل خلاص، يستغني عن سبحان الله، يستغني عن الخشبه الدعامه أو على الفتلة الدعامة. فأنت محتاجة في الأيام اللي جاية ده ثبات على دين الله. الأيام عامة اللي جاية عامة، لأن نسأل الله العفو والعافية، الفتن قطع الليل المظلم، ثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. والأيام اللي جاية خاصة ما عادش فيها الدعامات دي، ما عادش فيها النفحات دي، ربنا يعافينا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تيجي والله تقول المساجد الحمد لله المساجد اتفتحت يومين ويقفلوها، اللهم افتحها في وشنا يا رب العالمين وما تقفلهاش. تيجي تبص سبحان الله القنوات هتاخد راحتها، تلاقي قاعدين شغالين في المسجل من قديمه. تيجي تشوفي لا حول ولا قوه الا بالله، يعني المراكز اللي بتجمع المؤمنين حولها لتثبتهم صارت ندرة. دلوقتي حتى طريق السبات طريق مشي طوبى للغرباء، مشي غريبة بين الناس، لا لبسك لبسهم ولا أكلك أكلهم، سبحان الله. طب أين لي بهذا السبات؟ فيحتاج كل واحدة فينا أن تعمد إلى أسباب الثبات وتعط عليها. يا رب ثبتنا، اللهم ثبتنا جميعا سبحان الله، تسلك سلوك من أراد الثبات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم من مرة نتكلم على علاج الفتور والحاجة إلى الثبات. بإذن الله عز وجل موضوعنا دوت نقدر نعنصر في عناصر تحطي انت بس سبحان الله ده قدام عينيك، إن الموضوع مهم جدا علشان تثبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجود ردة، وجود نقوف على الأعقاب، وجود انتكاسات، وجود ربنا عطينا الحمد، ده كل ده إيه؟ دي أموات من الفتن تحتاج إلى أحد يثبت أمامها. قلبك لازم يبقى مرتبط بربك تبارك وتعالى، لأن القلب ده هو لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. شوف كده، أنت بتغلي حاجة فوق تحت فوق تحت، بتقلب بتقلب. طب لا حول ولا قوة إلا بالله، الأجواء أجواء تقلب وفتن، والقلب نفسه بيتقلب. ألاقيها من نفسي اللي بين جنبي قلبي، ولا ألاقيها من العوامل الفتن التي حولي؟ ربي ربي ثبتني وإياكم والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك حتى لا تكوني كالتي نقضت غزلها، عشان تيجي تغزلي كده هو تقومي ربط فده عقدة تثبتي غزلك بفضل الله بل وتزيدي عليه. لابد من الاستعانة بالله عز وجل وطلب الثبات عن طريق وسائل الثبات. أفضل وسيلة ثبات على الإطلاق كتابه جل جلال الله، قرآن العظيم، وحبل الله الممدود هو النور المبين الحبل المتين، سبحان ربي عظيم. وما اجعلنا ممن عصمته بكتابه. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ربنا كفي الكتاب ده هو، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. أتى الكتاب بالحق وأحسن تفسير سبحان الله، فيزرع الإيمان، يزكي النفس بالرحيم الرحمن جل جلال الله، يثبت المؤمن إذا أراد قلبه أن يتقلب ثبته. بيلعب استغفر الله العظيم يا ربي، بيزكي، بيغير بقى، مش هقول بيلعب القرآن، بيغير في التصورات وفي القيم. تلاقي واحدة كده تقول لي خدوهم فقراء تشحطوا مع بعض، لا يا ست، مين اللي قال كده؟ ده القرآن بيقول سبحان ربي العظيم: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناكح ثلاثة على الله، ضامن على الله، منهم الناكح يريد العفاف. يبقى الناس كلها بتقول لك لا اتك عليه وسلوكيه، ولازم يبقى مريش ومعاه فلوس، وانت تلاقي القرآن الكريم بيصلح مفاهيمك، يقول لك اهم حاجة الدين، يقول لك ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سبحان الله، تلاقي مفاهيم مغلوطة كتير في القرآن الكريم، والسنة النبوية عدلتها. بس انا بقول بقى هنا القرآن، القرآن بيغير التصورات والمفاهيم تماما. لا اللي عزو البيت يحرم على الجامع، لا اكنزي وحوشي، القرآن الكريم بيغير المفهوم ده. لا انفقي، عايزة الفلوس تكتر ورب العزة تبارك وتعالى يضاعفها، انفقي. انا هعرف منين ده؟ انا لو خليتني مع العامة ابص لقيني بحوش وكوش عشان يبقى عندي. تلاقي القرآن الكريم بيصلح التصورات دي، بيثبتك على حب الصدقة والإنفاق، بيثبتك على ما اتخذتي من بفضل الله عز وجل من تثبيتي جزء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، جزء للفقير بابتغاء أن يعطيك الله عز وجل. اللهم أعطي منفقا خلفا. إزاي التصور ده، إزاي القيم الصحيحة دي هتتعدل طول ما انت ماشية مع كتاب الله عز وجل؟ مش هيجي بقى لحقت إلا بالله تناقض، أنا محتارة أعمل كذا ولا كذا. لا سبحان الله، القرآن الكريم يقضي على الاضطرابات سبحان الله. يعني أي إنسان مضطرب أعمل ده ولا أعمل ده، طب ارجع للقرآن الكريم بحكمه في هذا الأمر تجديه بفضل الله عز وجل فصل بين التناقض، فصل سبحان الله بين تشويش. تلاقي كده كتير كتير، لولا أن سبحان الله إنسان أمثلة القرآن عظيمة في أن في إحداث الثبات. سبحان الله من الثبات كمان مش بس بيثبتك في الحاجات التعبدية اللي قلتها، لا، لما تيجي ربنا فينا شبهة من الشبهات ويبعدها القرآن الكريم بوضوح طريقتك لرد الشبهات الحالية التي يسرها أعداء الإسلام، التي تجدها على لسان المستشرقين والمنافقين وغيرها، على الإعلام والمذيعين. من اللي هيرد الشبه ده؟ القرآن الكريم. سبحان الله، طول ما انت ماشيه شايفه إيه لما يجوا يتكلموا استغفر الله إيه عن الله يتكلموا، انا شفت كده بس يعني البطل يشاروا الي كم برنامج يحرق الدم، والله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اللهم ارزقنا اجعلنا كالجبال الرواسي في دينك، اي حد مهزوز هيطير، يعني واقف على شفا حفره هينهار في الحفره، لا حول ولا قوه الا بالله. وما اكثر ان يسمعوك برامج تشل. القران الكريم بقى بيرد على التساؤلات دي. لما تيجي تقول يا رب جل جلاله الله يديكي كل أدلة وجود الله عز وجل، الأدلة الفطرة، أدلة الشرع، أدلة النقل، أدلة العقل، تبص طول ما انت ماشية قاعدة تزداد إيمانا مع الإيمان. سبحان الله، أتعامل الشيطان ده إيه ده؟ ما الشيطان إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. طب كيف لا تتبع خطوات الشيطان؟ كيف تتصدي للشيطان؟ يصور لك معركة الشيطان ويرد عنك الوساوس والشبهات التي تأتيك. سبحان ربي العظيم، رب العزة تبارك وتعالى، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنزل الكتاب باللسان العربي الواضح، كتالوج مصلح لكل عبد. سبحان الله، معدل لقلبه إذا أراد أن ينتكس إلحق على طول، هيتقلب اسنده، هتعرض عليه فتنة لا يسقط فيها، ولكن يثبته ربه تبارك وتعالى بورود هذه الإجابات لتلك الشبهات، بفضل الله عز وجل بتثبيت المؤمنين على المعنى الصحيح. مش شرط يرد لك شبهة فترديها، لا، يزيدك ويزودك بفضل الله عز وجل في المعتقد الصحيح ثبات. طول ما انت ماشي عندك أدلة على كذا وكذا وكذا وكذا في العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طول ما انت ماشي المعتقد بيثبت، مش بس يبقى مش بس بدفع عني الشبهات، لا، بفضل الله عز وجل بثبت على صحيح المعتقدات. يبقى إذا القرآن الكريم طريقته كده يا جماعة، طريقته وقائية. طول ما انت ماشية بيقيت في شر الفتن، طيب وقع أحدهم في الفتن ينتقل من الطريقة الوقائية إلى الطريقة العلاجية. يبقى القرآن المحتاجة من الأصل من غير ما توقعت أي حاجة عشان تثبتي وقاية، لو وقعت أو على شفا الوقوع تحتاجينه علاجا، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تاني طريقة، ودي سبحان الله طريقة مفتوحة، يعني تستغل فيها باب الخير اللي ربنا حببه إليك. يعني ممكن أقول لحضرتك مثلا فتنة الرجل في أهلي ونفسي والمالي مكفره الصلاة والصيام والصدقة، فالإنسان مش عايز يبقى في فتن وعايز ربنا يكفر عنه، فبيتجه إلى طاعة بعينها. طب افرض أنت مش من أهل هذه الطاعة، ربنا حبب إليك طاعات والطاعات التانية مش قادر عليها، ما تكيش فيها. طب إزاي يثبت مع إنها عظيمة؟ هذا النص يريح القلب. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني إيه بقى؟ يعني أنت لما تعملي أوامر الله تلتزمي بشرعه، تنتهي عن نهيه وتسارعي إلى أمره، ربنا عز وجل يثبتك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ودي طريقة الحمد لله أنها سهلة، لأن في ناس رب العزة تبارك وتعالى فتح لها باب الصدقة، طب تصدقي وربنا هيثبتك. فتح لها سبحان ربي عظيم باب الصلاة، طب صلي ورب العزة تبارك وتعالى هيثبتك. فتح لها باب الدعوة، طب الحمد لله، ادعي في دين الله عز وجل وتكوني أنت أول من يطبق على نفسك هيثبتك. فقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما يأتيهم في الكتاب والسنة من أوامر وانتهوا عما نهاه الله عز وجل بها من أوامر من نواهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأنا عايز أثبت، يبقى تعملي إيه؟ يبقى ثبتي أذكار الصباح والمساء. أنا عايز أثبت، يبقى أفعلي السنن الرواتب. أنا عايز أثبت طبعا من باب أولى الصلاة، أصلي وأعمل السنن الرواتب وأقول أذكار بعد الصلاة. كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرك به، كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب وعظك به اعمليه، اعملي منه ما استطعتي. فهذه الأعمال الصالحة تتعارك مع الفتنة كأنها بتشكل معاها، والنصرة بفضل الله عز وجل لمن عمل عملا صالحا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا بيعملوا العمل الصالح ويثبتوه، كان الصحابة الكرام يثبتون الأعمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت العمل. فإذا ثبتت مما تتعظين به ثوابت، لكانت هذه الثوابت عونا لك، الجزاء من جنس العمل عونا لك على الثبات. تلاقي كده صلاة الضحى ازاي يعني ولأنهم فعلوا ما يوعظون به، ازاي صلاة الضحى ممكن تثبتك؟ ثبتيها يثبتك الله. عايز اقولك ان هي بطريقة غير مباشرة، طول ما انت على في الضرب على الطريق الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكافئك. اصل ايه؟ ولولا ان ثبتناك، ده بيد الله، ربنا بيثبتك من حيث لا تحتسب. ثم تأتي الطاعة، تثبيتك لها يثبتك على الطريق، لان فيها عتاب من نقصها وفي استدراك لها ان فاتتك. كده ثبتي تثبتي، ثبتي تثبتي من الله اولا، ثم حفاظك على اللي ثبتيه يدعوك للثبات. يعني مثلا هقول مثلا لو انت مثبته ورد من القران قراءه، لو انت مثبته مثلا 4 ركعات ما تناميش ابدا الا ما صلي 4 ركعات القيام، هذا مما وعظني الكتاب والسنه به. أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اللي هي إن الحسنات يذهبن السيئات، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل. تثبيتي للأوراد ده هيخليني أثبت. ليه؟ لأن أنا جه الليل عايز أتفرج على فيلم، ما ينفعش أنا ورايا 4 ركعات، عايز أتفلت وأكلم مكالمة لا تنبغي ورايا 4 ركعات، 4 ركعات ب100 آية ممكن يصلوا مني ربنا يفتح عليا ل1000 آية. سبحان الله، من لم تنهاه إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله، هقولها هعملها بعدها، طب هعملها قبلها، هعملها قبلها، مش هلحق أعمل اللي ورايا مثبتة، أما ريح نفسي الأول وأعمل اللي مثبتة وأعصي بعدها، أعصي بعدها مش هينفع. يحفظك الله عز وجل بها. وراكي حاجة تيجي كده، سبحان الله، اللي مثبت الأوراد ده رب العزة تبارك وتعالى يثبته، مثبتة زي ما قلت لك كده مثلا ركعات ضحى، مثبتة يا ستي صدقة. سبحان الله، تبص تلاقي عايزة تشت بمالك، معيش فلوس، يا دوبك الصدقة مظبطاها. يبقى إذن سيدعوك فعل ما تعظي به إلى الثبات، وسيجازيك الله عز وجل بالثبات. لولا أن ثبتناك، سبحان الله، سيجازيك الله عز وجل بالثبات إذا فعلت ما وعظك الله عز وجل به. كذلك من أسباب الثبات تدبر قصص الأنبياء. يعني كتير، سبحان الله، قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كتير يجي الإنسان كده أما يتقال له كلمة أحيانا بتحرقه في الدعوة، الحمد لله، يقولك مثلا حرية شخصية، انت بقى المصلح الاجتماعي يا فندم، تقولي استغفر الله، تقولي يعني كفايه علي اهل المسجد المحترمين، بلاش اقول لفلانه وعلانه واذكر ان ذكر واذكر ان نفعت الذكرى، العالم دي ما بتنتفعش. تقومي تتعرض عليك قصه مثلا سيدنا نوح واختلاف استخدامه لفنون مختلفه من البلاغ وتحمله الاذى، تبص تقولي ياه، تشوفي نوح، سيدنا نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. تقولي لا والله أنا عملت إيه؟ وأنت بتقرأي قصة سيدنا نوح تثبتي على مبدئك، فمهما أتاكي من أتى تقولي هو يعني زي سيدنا نوح ده ما يجيش حاجة، تتعرضي بالفعل لخصومات لأقوال قد يكون مثلا الله عفو العافيه من مفرش كرب المعتقلين وغيرهم، قد يكون أذى حقيقي على قول الله عز وجل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا كيدا فجعلناهم الأخسرين. إيه ده؟ كيف رد الله عز وجل عن إبراهيم؟ قادر أن يرد عنك أذى من أراد أن يأذيك، فكنت خلاص هتخلع عن الموضوع وتسيبيه، وبعد كده تقولي لا لا لا لا، ربنا مع أوليائه، ده ربنا عز وجل هيعيني وهيرد هذاهم عني. لذلك المقولة اللي قالها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار كما قال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل. تعدي على الآية ده، تعدي على قصص النبوي ده، وعلى موطن حسبي الله ونعم الوكيل، تبص تلاقي الأذى في سبيل الله هان عليك ودافعتي بحسبي الله ونعم الوكيل. كم من حاجة سبحان الله، يبقى أنت مهتزة فيه. يعني إحنا قريب عهد بمحرم وعاشوراء، يبقى عندك كده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله في مرحلة أوجس منهم خيفة. تعدي على عاشوراء وتفتكري فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. تحسي بمعاني عظيمة للثبات، إزاي ربنا ثبت سيدنا موسى وثبت من معه بعد ملاحقة فرعون والطالبين. الثبات في لحظة الشدة والأزمات، كان في حولهم صراخ لليائسين، إزاي رب العزة تبارك وتعالى ثبت سحرة فرعون ورفع إيمانهم من بعد ما كانوا طالبين دنيا إن لنا لأجرا، تحولوا إلى طالبين أخرى. سبحان الله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اختلاف ثبات عظيم سبحان الله على المبدأ، حتى مهما قال لهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيه ثبت ربنا إزاي ثبتهم كده وانت مهتزة لأي حدث، تبص تلاقي قصة سحرة فرعون ثبتك، اللهم ثبتنا، تعرض عليك فتزدادي يقينا بالله. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. سبحان الله، قصص وقصص، قصص الأنبياء وقصص الأولياء والعظماء. من أحب قصص اللي ربنا رزقني وفاستعطاه وشرحتها في الكافر قصة مؤمن آل فرعون. كنت بقول لهم مين اللي قال عليه مؤمن؟ الله حكم على عبده بأنه مؤمن. وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه جل جلال الله. الموقف بتاعها الصفحتين وربع بتوعها، ايه الجمال ده؟ تعلمت سبحان الله الثبات على اصوله. ولذلك احنا محتاجين يعني محتاجين دروس في الثبات. هذا القصص النبوي والقصص من قبلها القراني وقصة الاولياء والصالحين من ساندهم الله عز وجل تعطيك قوة وانت ماشية في طريق الغرباء لوحدك. قصة صلة بن أشيم لما ما تقول في فعلة الأمير، قالوا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ظالم في كذا وكذا وكذا. إيه ده أنت بتدوق في الأمير؟ طيب يلا اجمعوا الجموع، هاتوا أسد مجوع ثلاثة أيام، خرجوا على صلة بن أشيم. هيه يا صلة، هتقول الأمير وتبوس الإيدين وتقول معاه الحق، ولا هتثبت على تغيير المنكر ولو كان على قتلك، ولا كان حد السيف على رقبتك، ولا هتفضل كده لا تخشى في الله لومة لائم. لم يحيد ولم يتغير وثبت، حتى أن الأسد قعد يطوف ويلف حواليه، واختار صلة بن أشيم: أي ميتة أموت عليها حين يلتهمني في ثانية الأسد؟ فاختار الصلاة فصلى وسجد، وظل الأسد يطوف حوله ولعابه من شدة اقتراب الطعام والجوع، الجوع في بطنه والطعام أمامه يسيل. فلما وجدوا الأسد لن يمس صلة بن أشيم فضوا المجلس، فقال الناس: يا صلة، ما كان تفكيرك والأسد يسيل لعابه عليك ويريد أن يلتهمك؟ قال: والله ما كان يشغلني غير حكم لعاب الأسد، أهو طاهر أم نجس؟ أما بتسمع قصص الناس الحلوة ده، أنبياء، صحابة، عظماء، أولياء، بيديكي طاقة على الثبات، عزيمة قوية، ما تيجي كده من سبحان الله ولا أمل منها، لكن هسيبها بقى وخلاص. قصة فتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إزاي ثبته مع الصغر الامتحان؟ لا، الامتحان عظيم لأنه عن القرآن، لكن كله قالوا يا عم مش هي ده الامتحان، يعني كلام الله ولا مخلوق؟ انطق يا عم كلمة تنجيك، قول مخلوق واستغفر، ده كلمة فيها ايه يعني؟ لا، فيها كثير، فيها كلمة حق عند سلطان جائر. تحس كده ان يعني سبحان الله، للإنسان أن يترخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن هناك جبال شمر رواسي ثابتين أمام الفتن، هم سبحان الله بمثابة المنارات التي يجتمع الناس السفن عليها، سبحان الله بمثابة الدلالة على الحق والإشارة إليه. لو الناس يجوز وقت الفتن وأنها تعصف أن هم تقي شوية يلينوا الجانب شوية، إلا أن هناك عظماء يثبتوا حتى أمام الطيار الجارف ويثبتهم الله عز وجل. كوني أنت كذلك، كيف لك ذلك؟ بالعيش في القصص دي، القصص دي هي خد قلبك اللي بيخلي الزمان يعينك بفضل الله عز وجل، يمر ولا ينحت في ثوابتك ولا يغيرك، بل يزيدك بفضل الله عز وجل يقينا فيما أنت عليه. وأنا كنت علمتكم وعلمت نفسي، تعلمنا مع بعض سبحان الله. إن أنا باختصار، أما تعوزي حاجة ارفعي قولونا أنا عايزاها، ما تلفيش عليها كتير، عايزة إخلاص قولي يا رب رزقنا الإخلاص، مش عارفة غير أخلاقي وحشة قوي، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، مش عارفة أروح حج وعمرة غاليين والتأشيرات لا حول ولا قوة إلا بالله، واللي معاه فلوس معهوش استطاعة مش عارفة أجيبها، قولولي يا رب تابع لنا بين الحج والعمرات. عليك في الدنيا الفتن بالتمسك بأدعية معينة، بأدعية طلب الثبات، أدعية طلب الثبات، عارفة أدعية الزواج، أدعية الكلية اللي هي ساعة الرزق، في أدعية كتير، أدعية للأخلاق، في أدعية للثبات، منها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، منها: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، منها اللي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة كانت بتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، منها: أعوذ بك من الفتن، منها: وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونات، منها: أعوذ بالله مما تستعيذ به، أعوذ بالله من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كلما أتاك شيء ربنا عافينا من أسباب من الفتن أو أسباب التحول عن الطريق، دعيت: يا رب صرف عني، يا رب بعيد عني. كذلك من أسباب الثبات ثبتنا الله وإياكم، وهو ده خفيف سهل، ذكر الله. إذا أردت الثبات في الأزمات أمام الشهوات والشبهات فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل. لا، مخ برج من دماغي بيطير، أنا ساعة الموقف ما بعرفش أعمل حاجة، لا، اسألي الله بقى إنه ساعتها يلهمك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ساعتها. لو تخيلت كده تقولك لا أنا برج بانتباخي بيطير ساعة الموقف اللي عايزة ربنا عافينا فيه الأزمة أو ترد الشبهة، أو بلاقي مخي مال نحو كلامهم، أو بلاقيني ساعة الفتن شغلوا أغاني أو ربنا عافينا شغلوا كذا وكذا، ألاقيني كده مش عارفة أغير المنكر وبعد كده رضيت المنكر وبعد كده تشربته. أعوذ بالله، ما هي دي خطوات السقوط. طب أعمل إيه؟ ذكر الله سهلة. أول ما يهجم عليك حاجة اعتصمي بذكره، واعرفي ان الموقف اللي انت فيه وبتحاربي فيه علشان تثبتي عن ديني على دين الله مش هيبقى زي الناس اللي في معركه الجهاد اللي قدامهم عدو مقدمه وميسره وميمنه ورايات مرفوعه للكفر، كفى ببارقه السيوف لهم فتنه. مش لو ما قضاش ربنا عز وجل الامر والثبات روحهم هتطير، مش الارواح اللي هتطير، لا ده زلت قدم وممكن استغفر منها. ازاي ساعتها بيذكر الله؟ قال الله: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاشار الى اعظم الاسباب المعينه على الثبات. فين في اعظم الطاعات؟ وهي الجهاد. وهم كده هما البخين. وانت ملبوخة في اي حاجة ارجري بسرعة، خدي الذكر اللي سلس على لسانك وقوليه، هتلاقي رب العزة تبارك وتعالى ثبتك. يعني مثلا حد كده نسأل الله العفو والعافية بيراودك عن النقاب، كان احيانا كده سبحان الله الاخوات قبل ما يخشوا حرس الجامعة يقرف فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، هاتي كارنيهك، طب ما تجيبي عم ست، لا اكشف وشك، تكشف مرة ما تكشفش مرة، يقول لها ما فيش دخول أصلا بالنقاب. ده مين اللي تعرف تعدي يا جماعة؟ اللي تمسك ذكري من ذكر من أذكار. كان في واحدة كده ربنا يبارك فيها من قبل الكلية بمسافة طويلة من تربية العلوم، تفضل ماشية بتقول لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله، شوفي كأنه مش شايفها. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، اللي اتنخشوا وانا مش فاهمة وهات لنا ست وتعمل شكله يا ست. تم اللي هيعينك على الثبات ده هو ذكر الله. تلاقي واحد كده بيتكلم بسخافة جدا، كان عندنا على حفظة بالله بعض المعدين كان بيقل أدبه كده، فسبحان الله يقولك ايه انت بتتكلمي خلاص من ايام سيدنا خشبة، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه سيدنا خشبة دي؟ انت قصدك نوح يعني وسفينته، ولا انت يعني ايه سيدنا خشبة دي؟ انت بقى قاعد ايام الخيام. كان نفر لما يخش استكشن وهيبتدي يخطط ولا يرخم يفتكر ذكري كده، رب العزة تبارك وتعالى كان يجري على لساني الحمد لله بأمين الشاهد اللي يكبسه. ما هو يعني ربنا يرزقنا رب من فضله كده ويرزقنا الاخلاص. احيانا يبقى المصحف مفتوح قدامك واحيانا تقول انا عندي الدليل، فين الدليل؟ عايزه تقولي حاجه كده تفهمه، فسبحان الله من فضلك كذا، كانه خد جزمه في بقه. من يرزقك؟ اللهم ارزقنا واياكم فتحا مبينا تردي به عن الفتن، تذبي بها عن دين الله عز وجل، تثبتي حيال الشبهات المعروضه عليك، المغريات المعروضة عليك محتاجة ذكر. أي أنا بقولك أهو، فاشكر الله أي ذكر ربنا يطلقه على لسانك سبحان الله. من هذا الذكر اللي قاله سيدنا يوسف لما امرأة العزيز دعته لنفسها، يا ذات منصب وجمال وشاب يعني يعني مش سبحان الله، شيخ أبو إسحاق جايبها في ثلاث شرايط ايه دواعي وقوع سيدنا يوسف في الفتنه، واقع هي الداعيه امراه العزيز كانت جميله، اسباب كده ما شاء الله اللي عايز شوفها سبحان الله، وازاي رب العزه تبارك وتعالى عصمه. اعظم الاسباب التي عصمت سيدنا يوسف قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ذكر الله وقت الفتنه. ساعة ما يجي الفتنة على طول تقومي أي لما عز الله. لا واحدة بتقول لك كده لقيت حاجة مثلا ولا حاجة حرام ولا اشربي كذا ولا اقلعي النقاب عليا هاتي جيو عليا، تقولي لها أعوذ بالله ربنا يثبتنا اللهم اصرف عنا. شفت اللي انا بقوله ده اي على اي لفظ فيه الله، ذكر الله، ذكر الله يرد عنك هذا الفجور، يرد عنك تشرب هذه الفتنه. تقولي كده بس اعوذ بالله، تلاقي عصبك يميل من يميل اصل يعني لحظه الا بالله بتعتصم بحبه الايمان اللي ربنا يلطف بقلبها، ما يبقاش فيه غرور ولا بطر ولا عجب ولا غيره. لا اعتصمي بالله، هاتي اي ذكر لله كما قلت لك. تلاقي كده سبحان الله انا اللي هيوقعني ذنوبي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هاتي استغفار هتجدي رب العزه تبارك وتعالى بفضل الله عز وجل عصمي. اخت كده ربنا يبارك فيها، يعني كانت تراود على شيء عظيم جلل فصارت تكبر، الله اكبر لا يمكن، الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده، هو الله عارف الناس وخمسه وخمسه الله اكبر. ثبتها الله، احنا شغالين تعرض عليك المحرمات من الأقوال والأفعال من الأموال والأعراض. أخ والله العظيم الحق تالي بالله في السوق عامة كده وفي ميدان محرم بيك في اسكندرية ولا في، لا في ميدان محطة الرمل، واحد جاء قال له لو سمحت هات لك اختار لك واحدة من الثلاثة اللي قاعدين دي، ومش عايز أقول لك الليلة كام حاجة كده يعتبر بديك هدية. عرض عليه الفاحشة، هو اللي جه في مخه الله أكبر، هو ده اللي جه في مخه سلم يا رب سلم. نسى يقول معاذ الله، ما قالش أعوذ بالله، لكن اعتصم بالله عز وجل بأي ذكر الله. أنا بس حابة أسهلها لك، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فإذا بالله عز وجل يجعل بينك وبين المعاصي الفتن الشبهات الضيق جنود ردا للشهوات، أسوار حصينة بينك بفضل الله عز وجل وبينها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الذي ينجيك بفضل الله عز وجل من الفتن؟ العلم، وده سلاح يا جماعة. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. يعني لحد ايه اول ما تيجي طائفة من الطائفة عندك سبحان الله، يعني جماعات فرق متعددة، ردي لبنتي على صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البدع شغالة، الضلال ما شغال، الاعتزال، علم الكلام، الصوفية، المرجئين، حاجات كتيرة جدا جدا. اللي هينجيك من الفتن ده انك تعتصمي بالله عن طريق العلم. يعني ألاقي أختي كده كنت لسه بقولهم لحق يا نبي الله بتشكك في الثوابت، بتقول لي حق طلع، تقول لي حق طلع عذاب القبر كذب. قلت لها نعم، وحضرتك انت ايه رايك؟ قالت لي والله يا بنتي احنا طول عمرنا عارفين ان في عذاب في القبر. قلت لها حضرتك بتقولي الدعاء اللي قبل ما تسلمي؟ قالت لي نهو، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه. قلت لها بس بتقولي اعوذ بك من ايه؟ قالت لي من عذاب القبر. قلت لها بتبقى فيه يبقى في عذاب وفي نعيم ولا لا؟ الناس قائمه على الحق لكن بتعرض عليهم الفتن يتشربوها. يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم ده كان معلم مش امي، وكده عايزك تعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم معلم ليه؟ عايز تقول بقى بعد كده انما يعلمه بشر؟ عايز بقى لحتى الا بالله اذا كان رب ترد القران اللي بيقول بلسان قول الله عز وجل اللي هو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطلون الذين يتبعون رسول النبي الامية الذي يجدون الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل. ربنا ذكرني ربنا ذكرني بالآية. الشاهد إن سبحانه بيعظم إن هم جايين عايزين إيه؟ عايزين يغيروا الثوابت والمعلومات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة جاية تقول لي حق يا حاجة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم مش كان أمي، يبقى هو فعلا مش أمي، إحنا فعلا ما نرضلوش إن هو يبقى أمي. قلت له هو إيه اللي ما يقدروش يبقى أمي؟ قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم ده هو ده، احنا أمة اقرأ، ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا علمه الحاضر والماضي والمستقبل، ده الرسول معلم. قلت لها حبيبتي لما حد يدفع عنك يدفع عنك، عارفة من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك؟ دول يريدوا يذموا النبي صلى الله عليه وسلم، انت مش واخده بالك. كأنها عندما رزقنا الآية قلت لها الآية كأنها لم تعلمها من قبل. لازم يبقى عندك من الكتاب والسنة بفضل الله عز وجل شواهد ترد عنك الباطل. مش أول ما واحدة تقول لك شبهة تقول لها إيه بجد، في ناس كده رح أورك تقول لك إيه بجد، أو والله عندك حق، تبص تجيب الحاجات بالذات اللي فيها تعارض في اللفظ او غيره. والحمد لله رب العالمين العلم نفق يعني الحمد لله من جمع بين هذه المتعارضات، ومن زمان قتلت بحثا، وفي اشياء لا مجال للبحث فيها بالتسليم. سبحان الله تقوم تعمل فيها شك، الحل فيها ايه؟ الحل فيها انك تتسلحي بالعلم، تتسلحي بالعلم قبل ما تعرض عليك الشبهه، فتبقى انت الحمد لله بتردي الشبهه عن دين الله عز وجل، وتتسلحي بالعلم لما تجيلك ربنا عافينا الشبهه فتخطي عليها في مهدها. مش عارفه يقولوا لي في المساله الفلانيه الفلانيه، طب روحي كده شوفي كده في اشرطه الساعه ده موجود ولا لا، روحي شوفي في المساله في الفقه ده موجود ولا لا، روحي في المظن اللي انت عايزاه اللي يعينك على الثبات بفضل الله عز وجل، ورد الشبهات إذا عرضت على عقلنا الضعيف، ورد الأهواء إذا عرضت على قلوبنا الميالة للشهوات، أن تعتصمي بفضل الله عز وجل بالعلم، فتردي كل مبتدع في نحره، ويهديك الله عز وجل لمذهب الكتاب والسنة وتبقى عليه. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. افتكر واحدة كده كنت بقول لها على الأشاعرة وغيره، فمدقيت لي سبحان الله، قلت لي يعني انت بقى استغفر الله عايزة ربنا يبقى له يد زي يدنا، ولازم لما اقول ان ربنا يبقى له يد يبقى زي يدنا. طب في ايه يعني، ايه يعني اللي يحصل لك لما تقولي قدرة الله؟ ما تكلميش الموضوع ده، ما تكلميش فيه إيه يعني ايه، فوضيها كده فوضيها. طب وبعدين لازم يترد على اولئك، ولن يرد عليهم الا بتربية علمية واعية، زي ما في تربية إيمانية تعصمك بفضل الله عز وجل من القلب، وتربيك بالخوف والرجاء والمحبة، وترزقك بمنازل عالية بفضل الله عز وجل، وقلبك يبقى سليم ومتعافي. كذلك في تربية علمية واعية تخليك بفضل الله عز وجل تودي كل الفتن. الناس اللي عندها أدلة ضعيفة، ما انت تسلحت بالأحاديث الصحيحة، اللي بتنفي وتقلد والحق تقول بالله ماشية كده بس وراء شيخها مع وراء كل ناعق، انت تصدي لهذا الشيخ بفضل الله عز وجل بالحجج القوية. ومرزقنا علما، رب زدني علما، علشان العلم ده جميل له جمال كده، بيرد عليك احيانا بالذات العالم الملتزمين بتبقى الحمد لله رب العالمين يعني ايه، ربنا بيتجاوز عما حدثت به النفس، فبتحاول ان الشبهات او اي فكره جايه لها او وسواس بتحطه جواها ما تحبش تخرجه الحمد لله، وده عشان يبقى قاصر عليك من جوه. بس احيانا انت عايزه تشبعي اجابه بقى، فلما انت بتدرسي العلم وانتلك الاجابه على اللي بيدور في ذهنك وتتعوذي بالله منه، بتحسي بانتعاشه العلم. انعشي نفسك بالعلم وزيدي ثباتا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. أقول لك نصيحة بقى دي عن تجربة، اللي أنت خايفة ما تثبتوش عليه ادعوا إليه، الدعوة بتثبت قوي. اللهم مقلب القلوب ثبتنا. خلي بالك الدعوة بتثبت لو أنت بتطبق، اللهم اجعلنا من المطبقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الدعوة تبقى ثقل تتبع على صاحبها لو ما بيطبقش. خدت الله أكبر علينا تقول الله أكبر ربنا يسلمنا، ولا تفعل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكتمون الكتاب أفلا تعقلون. لا عقل لمن لم يطبق ما يقول. لو مرزقنا عقلا رشيدا بامتثال أمرك، خلي بالك قوي قوي الدعوة بتثبت. رب العزة تبارك وتعالى قال فلذلك فادع واستقم كما أمرت، كان كأنه يقول له فبذلك فادع واستقم، طريقك على الاستقامة أن تكون داعية. اللهم دمها علينا نعمة. تبقى عندك النهاردة محاضرة عن القيام، أنت أكتر واحدة جمعت النصوص القرآن نصوص السنة الدالة وعشت المعاني، لو أنت مخلصة اللهم ارزقنا إياكم الإخلاص، وتدي الدرس وبعديه تنوي أنت وهم تعملوا وتعملي اللي عملتيه أحسن واحد. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا وإياكم جميعا دعاة في سبيله. بيقول وراء إيه؟ وراء اللي بيقوله. تلاقي كده مثلا أنا أروح الخطبة أسرح، يا ربنا يا ربي يرزقنا التركيز، ممكن أسرح في مقطعين ثلاثة، تيجي قصة تفوقني، يجي شعري يخزني، يجي صوت طيب من القرآن يخزني، ممكن يتفلت منك إيه حاجتين ثلاثة، أبقى مثلا قاعدة وأخويا في خطبة أقول الحين صوتك بس كان قبله إيه، وأنت كنت قاعدة نايمة ولا إيه؟ مش قاعدة نايمة، بس أكتر واحد متيقظ اللي بيقول الخطبة دي، ده محضرها ومثبتها وعايش معانيها وبيقولها وعليه الواجب بعد كده. ومجعلنا وإياكم أهل دعوة وزريتنا إلى يوم الدين مخلصين مطبقين. شوفي كده اللي عملت فيه بحث، وبعدين كمان ناقشت في البحث، وعملت كمان حملتي قضية توصيات البحث وتفعيله فعالياته. يا علشان كده أنا نفسي، اللهم عزكم جميعا وإيانا بالدعوة، نفسنا كده هو نتخذ جميعا الدعوة طريقنا، هذه وظيفة الأنبياء. سبحان الله، ربنا ما يحرمنا وجعلها في أحبابنا يا رب العالمين. وممكن بس مش قصة أنك تاخدي يعني سبحان ربي عظيم تاخدي خطبة جمعة ولا درس في مسجد، دلوقتي تعددت بفضل الله عز وجل سبل الدعوة إلى الله عز وجل. فيعني سبحان الله، مهما كانت العوائق اللي قدامك وعناد أهل الباطن، خش على سكشنك فضل عز وجل، قولي كلمة، خش على أهل بيتك في الموقف اللي هم يعني طهانين منك، يا ست اقفلي التلفزيون وقولي كلمة ولا يهمك، انت خلصت من فتقة دي منتهى. لا، مش من فتقة دي منتهى، من فتقة دي مثبت، ورب العزة تبارك وتعالى قوانا. فكوني في ذهنك كده انك عايزة تنجو بنفسك وتنجي الناس معك، ودايما معذرة في الكلمة، اللي بيبقى هدفه عالي احيانا بترسى على الالهي، العيل اللي عايز يخش طب ربنا يصلح حالهم كلهم، يقول انا نفسي في طب، نفسي، ممكن مجموعة يخونه وربنا يعافي الجميع ويجيب علوم، لكن اللي بيقول يا طب عمره ما تلاقيه كده في تربية نوعية، احترامي لكل اللي بيسمعه يعني، ليه؟ بذل خسارة جهده عشان يجيب الأعلى. فأنت لما تبقى عايزة ترضي الله وتعين الخلق على إرضاء الله عز وجل، عايزة تزيدي إيمانك ويجعلك الله عز وجل السبب لزيادة إيمان الآخرين، زي الشيخ ما شاء الله بيقول عليه، أخذ بيدي أخي إلى الجنة، لو أخي تفلت مني أنا ماشي في طريق الجنة. أقل حاجة هتكسبيها في الدعوة نفسك، فلا تكوني يعني متعلمة على سبيل النجاة فعل لازم، لا، كوني متعلمة على سبيل إنجاء الآخرين فعل متعدي، لو ما نفعتش هترسى على إنك أنت بتنكو وأنت كذلك فائزة، لكن أنت عشان نفسك بس، نفسي تولد عليكم أنفسكم، ممكن تسقطي في جانبين ثلاثة وساعتها نبقى خسرنا. لا، خدي يدك ويد غيرك، وبإذن الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يرزقك فتكوني أنت صالحة ومصلحة لغيرك. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب الدعوة إن أنا أكون واحدة حلوة للناس، ده بيديني ثبات كمان بقى إن أنا استفيد من الناس، في كده ناس مفاتيح للخير وفي ناس مغاليق للخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وما جعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. العلماء الصالحين، الدعاء، سبحان الله، الناس بتحبهم وتتألف القلوب حولهم، سبحان الله، هم دول بقى بمثابة الدعامة اللي بتتسلقي عليها، اللي بلاب اللي ساقه مش قادرة تقف، بنوقف لك في طريقك حتة فتلة تطلع عليها، بنحط لك في الجزع حتة خشبة تستند بيها، بكرة إن شاء الله تبقي ساق حلوة واقفة بنفسك، تبقي جزع قوي متين. لكن في بداية البيئة الإيمانية اللي عايزة تتطوري فيها هتحتاجي إلى هؤلاء الذين أعز الله عز وجل بهم الإسلام، هؤلاء الذين يلتف الناس حولهم كعناصر مثبتة. فلا تحرمي نفسك من جلسة علم يكون فيها الداعية في بيئة المدعو أمامه، لا تحرمي نفسك من القدوات المؤثرة، فهي بفضل الله عز وجل تعطيك ثباتا وثقة. عارفة لما بيبقى سبحان الله بتسمعي الدرس من الشيخ لحسابه على خير، غير لما بتقري من الكتاب لا ينسب إلى أحد، لما بتبقى ربنا يبارك فيهم ويكرمهم، لما بتبقى الداعية هو الدرس، كنت بروح لحاجة أزهار كده ربنا يبارك فيها والأمي، بتختلف تماما، بتحس ان انت أولكش كده بالنظر لوجهها أو وش يطلع على ذلك. حاجة أزهار دي كنت بروح أبصدها أو أبص عليها وهي بتقول الكلمة قبل ما تنطقها، وشي الحمد لله من وشها يشيع ربنا يغفر له ويرحمها، إيمان، كنت بخش من بخرج من اللقاء في حاجة سكبت في القلب، التفي حول العناصر المثبتة قبل ما يقفلوها علينا ربنا يتمها علينا وما يقفلهاش أبدا. يبقى عندك يوم الدرس ايه، الاثنين الدرس الفلاني، الثلاث الدرس الفلاني، الخميس الدرس الفلاني، الحمد لله رب العالمين متابع الشيخ مصطفى على الفيس، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب فيك اسرهم، كنت اقول واحد كده من هم فرش كربهم وفيك اسرهم، علماءنا العاملين يا رب العالمين. هذا وذاك تحسي كده بقوه ايمان مش منعزله، في اشخاص اهي اصحاب حق وعاشوا عليه وحياتهم بفضل الله عز وجل نبراس جعلهم الله عز وجل قبلة يلتف الناس حولهم لا تتركيهم، هم من أهم عوامل الثبات على الإطلاق. اللهم بارك فيهم وثبتهم علماءنا ومد في أعمارهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنت تكوني داعية وتتلفي حول الدعاء، طب انا وانتي والدعاء لسه بقى الاقران، احنا يعني بنحب الانس، يعني بتستوحشي من الطريق لوحدك، ماذا لو اتخذت صاحبة رفيقة على الطريق؟ سيدنا موسى اللي قالها لربنا اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عشان أسبحك كثير خلي أخويا عضدي ساعدي معينا لي. احيانا تبص كده تلاقيك لوحدك، اما تلاقي واحده شبهك، نقابك، مخك، فكرك، امالك، تحس ان انت تقويتي بفضل الله عز وجل بها، لكن انت قاعده كده سبحان الله في سكشن لوحدك. كل ما تقولي لهم لو سمحت موعد الصلاه روحي يا شيخه صلي، إيه في النص كده تطلعي مصحف وتقولي الوحده تسمعي لي، تقولك احنا هنقلبها سهره ولا ايه؟ اول ما تبقى معاكي واحده في اللهم اجمع ذريتنا مع الصحبه الصالحه اللي تعينها على دينها ودنياها. لا انسى حبيبتي في الله ربنا يبارك فيها، كانت معايا في الكليه رزقني الله بها، اللهم ارزق ذريتي وابناء المسلمين السامعين والغائبين صحبه تعينهم على دينهم ودنياهم. اول ما تيجي ما شاء الله لا قوه الا بالله نقف على الباب كده تبص تقولي ايه، يلا طالعي مصحفك سمعي ربع وانا ربع ربع وانا ربع، ربنا يبارك فيها وفينا كل مسلم لغايه ما يبتدي سبحان الله المحاضرة تيجي ونقعد القعدة نكون خد لنا ما شاء الله حزب ولا حاجة. افتكر كده من مشوار اللهم تقبل وزكنا الصدق، مشوار من من من من تربية مثلا العلوم، احسن مشوار لما اللي ماشية معايا تكون اختي في الذي ومخمار دي اللي احسبها على خير اهل القرآن، كانت ما شاء الله لا قوة الا بالله مستظهرة للقرآن، كانت يعني النفر كان لما يجي يسمع يطلع لها المصحف، هي كانت تسمع مستظهرة تقولي عشان الناس ما تبصش علينا وإحنا مسكين المصحف عشان الإخلاص. سبحان الله ربنا يبارك فيهم. انت صحابك مين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تعرف انت لو فضلت تقولهم يقولوك انت انت مستشيخة هيجيلك أنيميا من كتر صيام. هتتصل على صاحبتك تقولها او انت بيقولوا كده في البيت ولا ما تسمعيش كلامهم، انا صايمه على فكره، انا الحمد لله صايمه امبارح وبكره، طب تيجي تفطري معايا؟ طب تلاقي ما الناس بتصوم اهي. المفهوم اللي هم عايزين يثبتوه لديك ان ما فيش صيام وانت الوحيده اللي مضيعه عليكي شبابك ومضيعه عليكي حياتك وقاعده قران وسنه ومساجد، تبص تلاقي من هو على شاكلتك يعينك على الطاعه يتفقدك. صليت القيام امبارح، ايه ده ان لجون رحت عليك نومه، خلاص انا هبقى هرن عليك صحيكي. طب انت واقفه فين؟ واقفه في الختمه فين؟ ياه هو انت ما ختمتيش؟ ده احنا ختمنا عليك ختمتين. لا المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنمشي مع ختمه سويا، ختمه بيني وبين ربنا وانت بينك وبين ربنا، لكن ماشيين مع ختمه مع بعض علشان اللي ينزل هينزل في اللي بيني وبين ربنا، بس ما ينزلش في السبت اللي بيننا. لولاهم لما كنا. شوفي فتح الله عز وجل على عمر بن الخطاب، الله عز وجل فتح على عمر بصحبة أبي بكر، وفتح على عثمان بصحبة عمر، فكان كمال أبا بكر في لينه وزاده كمالا شدة عمر، فاكتملت شخصيته. شدة عمر كانت كمالا، وزاد هذا الكمال باللين والحياء الذي زوده من عثمان. عشان كده أحسن أعان الله عز وجل أمر الصديق على الخلافة، حروب الردة وغيرها، بمعونة عمر. كان يحضه على الشيء بقوة، وعمر بطانته عثمان كان يرده عن الغلظة والقوة باللين والحياء. يكمل بعضنا بعض. عايزة واحدة كده نشيطة في الصيام وبتنام بالليل، وانت نشيطة في القيام وضعيفة في أول إغراء أكل أو عصير ما تقدريش تقومي، عايزة تقدري على الاثنين. الحمد لله في كل خير، صاحبي واحدة مش من نوعك، انت تفيديها وهي تفيدك. اللهم ارزقنا وياكي شفاعة المؤمنين. المؤمنين نافعين في الدنيا ونافعين في الآخرة. نافعين في الدنيا يجمعوك على الطاعة، وفي الآخرة الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. تشفع لك عند الله، ومن كرم الله إنه يطلع الحبايب مع بعض، مش بينزل العالي للواطي، بيطلع الواطي للعالي. وليس فيهم طبعا استغفر الله أسفل، ولكن هم درجات عند الله، مراتب العالية. اللهم اجعلنا وإياكم في الجنان العالية. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرفها على طاعتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا والمسلمين في غزة، اللهم فرج كربهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم لا، اللهم ارفع لهم كل راية، وحقق لهم كل غاية، وحقق لهم كل غاية. اللهم لا ترفع لعدوهم راية، وأرنا فيهم آية، وأرنا فيهم آية، واجعلناها عبرة لغيرهم. اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للمسلمين. اللهم اجعل التوفيق والسداد حديث أبنائنا وأبناء المسلمين. اللهم ارزقهم أفضل مستقبل وأفضل كليات ينفعوا به الدنيا والدين، وقر عنا بهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه ودرجات العلى من الجنة. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.